بالنسبه للمراه الشراب الشراب شراب الرجل بالنسبه للمراه تلبسها عندها لا بأس المراه من ممنوعه نعم ممنوعه في يديها بس القفاز فقط اما تلبس الشراب او الخف نعم للمراه لا بأس.